المستضعفين من الرجال والنساء والولدان وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا والمستضعفين من الرجال والنساء استمعتم إلى برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم قدمه الشيخ عبد الباري محمد.